ألا يلزم من القول بأن الأعمال الظاهرة مستلزمة للتصديق إدخال المنافقين في الإيمان؟ لا ما يلزم، ما يلزم، لأن أعمالهم، لأن المنافقين مكذبون، ما عندهم التصديق، مكذبون، عندهم تكذيب، نعم، لكن العلم يعلمون الحق لكنهم مكذبون، نص الله على أنهم مكذبون، نعم.